أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشاهد الثاني: إنا قد عثرنا على طريق آخر بواسطة طريق الشيخ، ولم يذكره الكليني في كتابه. كان الكلام في ذكر المانع من الأخذ بشهادة الكليني في دراسة كتابه، فإننا لا زلنا نتكلم عن دعوى صحة جميع أحاديث كتاب الكافي للكليني. قلنا الكلام فيها إما من جهة المقتضي وإما من جهة المانع. أتممنا الكلام حول المقتضي وشرعنا في ذكر المانع. قلنا إما أن نحمل كلام الشيخ الكليني على الصحة عند المتأخرين، وإما أن نحمل كلامه على الصحة عند المتأخرين. إما عند المتقدمين وإما عند المتأخرين. شرعنا في المعنى الأول الصحة عند المتأخرين، بمعنى أن يكون الخبر جامعا لشرائط الحجية. الشيخ الداوري رد هذا الكلام وقال: نحن نسلم أن بعض الروايات التي ذكرها الكليني مرتدى أو فيها مجهول أو مضعف، إلا أن ذلك لا يقدح، لأن الكليني قد استخرج تلك الروايات من كتب مشهورة، وهذه الكتب المشهورة توجب ماذا؟ عدم الحاجة إلى ذكر السند، وإنما هو قد ذكر السند من باب التيمن والتبرع. طبعا هذه الدعوة تحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن طريقة الشيخ الكليني تفترق عن طريقة الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لا يذكر جميع السند، وإنما يبدأ السند باسم الشخص الذي أخذ منه الكتاب، باسم صاحب الكتاب الذي أخذ منه الرواية. فإذا بدأ السند الشيخ الطوسي بابن أبي عمير، معناه أنه قد أخذ الرواية من كتاب ابن أبي عمير. إذا بدأ السند بموسى بن القاسم، يعني أخذ الرواية من نفس كتاب موسى بن القاسم. إذا بدأ السند بصفوان بن يحيى، يعني معناه أن الشيخ الطوسي قد أخذ الرواية من نفس كتاب صفوان بن يحيى. ثم بعد ذلك في نهاية الكتاب، في نهاية التهذيب والاستقصاء، ذكر الشيخ الطوسي مشيخته، يعني المشايخ الذين بواسطتهم وصله كتاب ابن أبي عمير أو صفوان أو غيره. فإذا أردت معرفة أن هذه الرواية صحيحة السند أو ضعيفة، لابد من ملاحظة أمرين. الأمر الأول: ملاحظة السند من الاسم الذي بدأ به السند الشيخ الطوسي إلى آخر الرواية إلى الإمام المعصوم عليه السلام. والشق الثاني: ملاحظة السند من الشيخ الطوسي إلى الاسم الأول الذي الحمد لله رب العالمين الذي بدأ به الشيخ الطوسي الكتاب، بدأ به السند. واضح هذا الطريق الشيخ الطوسي، وبالتالي تضمن انه في جميع الاسانيد، تضمن الكتاب، تعرف الكتاب الذي أخذ منه الشيخ الطوسي الرواية. الشيخ الصدوق أيضا بدأ بيت الشعر وفي المشيخة ذكر طريقه إلى ذلك الشعر. مثلا أفرض الكليني يبدأ الرواية بزرارة، تعرف أنه ماذا، ثم في نهاية الكتاب يذكر سهل إلى زرارة، لكن الشيخ الصدوق لم ينص على أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب، فما ندري هل أخذ الرواية من صاحب الكتاب أو أخذ الرواية مشابهة، ما تدري. واضح أو لا؟ الشيخ الكليني طريقته تختلف عن طريقة الشيخ الصدوق وطريقة الشيخ الطوسي. الصدوق والطوسي رحمة الله عليهما اتخذ أسلوب المشيخة، بينما طبعا الشيخ الطوسي مو في كل المشيخة، يعني من الجزء الثاني تقريبا من التهذيب أخذ المشيخة، وفي الجزء الثالث والرابع من الاستصفار اتخذ أسلوب المشيخة، وأما في الجزء الأول والثاني من الاستصفار، الجزء الأول والثاني من التهذيب أسلوب مثل الكليني. الشيخ الكليني اتخذ أسلوب العنعنة، فلان عن فلان عن فلان، يعني يذكر السند بالكامل منه إلى الإمام المعصوم، من محمد بن يعقوب مرورا بمشايخه مثل محمد بن يحيى العطار أو علي بن إبراهيم أو حميد بن زياد وغيرهم إلى المعصوم عليه السلام. وبالتالي الشيخ الكليني لما يبدأ السند بعلي بن إبراهيم، مو بالضرورة أخذ الرواية من كتاب علي بن إبراهيم، يمكن أخذها من كتاب إبراهيم بن عاشر حينما ينقل علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن عاشر، وعلي بن إبراهيم هو واسطة في رواية كتاب أبي، وهكذا حينما يقول الكليني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن كعبان، أنت وش ندريك؟ الكليني إما أخذ الرواية من كتاب محمد بن إسماعيل، وإما قد أخذ الرواية من كتاب الفضل بن كعبان، واضح ولا؟ بخلاف الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي القضية واضحة لأنه نص في التهذيب والاستبصار على أني أبدأ باسم صاحب الكتاب، فأي اسم يبدأ اسمه أعرف أن الرواية مأخوذة من كتابه، واضح ولا؟ فلما ترجع إلى مشيخة التهذيب والاستبصار، هذه عبارة عن مشايخ وطرق الشيخ الطوسي إلى ثلث الكتب. أما الصدوق لم يذكر كل السنة، بدأ باسم شعر إلى الإمام، ثم في المشيخة في الجزء الرابع من الفقيه يذكر سند إلى ذلك الشخص، لكن مو معلوم أن ذلك الشخص هو صاحب الكتاب. الشيخ الداوري يستغفر أن الصدوق كالطوسي يبدأ باسم صاحب الكتاب، فسيأتي لنا ما نتطرق إلى هذه الدراسة، دراسة كتاب من لا يحضره الفقيه. لكن الشيخ الصدوق لم يرد على انه يبدأ باسم صاحب الكتاب. واما الكليني فطريقته مختلفة، فهو قد اتخذ اسلوب العنعنة، وبالتالي تمثل من اين اخذ الرواية، فكيف يجزم الشيخ الداوري انه اخذها من كتب المشهورة، من اي كتب؟ اذا قال محمد بن اسماعيل عن الفضل بن الدالان عن ابن ابي عمير، تجمدري هو أخذها إما من كتاب ابن أبي عمير أو الفضل بن سعد أو محمد بن إسماعيل، يعني تجزين إن كل راوي ورد في السنة كل رواة الواردين في جميع الأسناد كلهم من كتب مشهورة ومعتمدة، هذا الجزم يعني جدا صعب. على كل حال كان الكلام في مناقشة دعوى الكليني من جهة المعنى، شرعنا بالشرط الأول إذا حملنا الصحة على الصحة عند المتأخرين، بمعنى كون الخبر جامع لشرائط الحجية. الشيخ الداوري ادعى هذه الدعوة، قال روايات الكليني إما مسندة وإما مرسلة، الروايات المسندة إما صحيحة السند وإما في ضعف، الروايات الصحيحة السند الجامع لشرائط الحجية هي موضوع وثاق، يبقى الكلام في الروايات المسندة التي فيها ضعف أو في الروايات المرسلة. الشيخ الداوري يقول هذه الكتب مستخرجة من كتب معروضة على الأئمة في الكتب المشهورة أصلا لا تحتاج إلى طريق. ليش ما تحتاج إلى طريق؟ أنت الآن تحتاج إلى طريق لكتاب مثلا بطائر الدرجات للصفار، تحتاج سند منك إلى الصفار. لماذا؟ حتى تثبت فعلا أن كتاب بطائر الدرجات هو للصفار وليس لغيره. واضح أو لا؟ تحتاج سند إلى كتاب المحاسن. لماذا؟ لإثبات أن كتاب المحاسن هو للبرق وليس لغيره. واضح أو لا؟ فإذا كان الكتاب مشهور ومشهور أن الذي ألفه فلان، في هذه الحالة لا نحتاج إلى طريق. مثلا الكتب الأربعة: أن الكافي للهليني، والفقير الصدوق، والذي والاستصحاب الشيخ الطوسي. الآن أنت تحتاج إلى سند، سند إلى كتاب الكافي ما تحتاج. وإذا ذكرت السند فهو من باب التيمن والتبرك. لماذا لا تحتاج؟ لأنه قد استوهر أن كتاب الكافي للهليني، فشهرة الكتاب تمنع تقول لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى ذكر السند. واضح إن شاء الله ملتفتين. الشيخ الداوري يقول: الشيخ الكليني استخرج الروايات من كتب مشهورة، يعني مشتهرة أنها لفلان بن علان، هذا الكتاب لفلان بن علان، فلا داعي لذكر الطريق. وإذا ذكر الطريق هو من باب التيمن والتبرك، ولذلك أحيانا يذكر الطريق في غضب لقلة الوصائف، شاف في قلة الوظائف أو في سنده لأجل الله. واضح هذا. ثم ذكر عدة شواهد مؤكدة. الشاهد الأول أخذناه في الدرس السابق، وهو ما رواه عن معاوية بن عمار من كتاب الحج، 150 سنة تقريبا، ذكره بطرق مختلفة، مما يعني أنه عند عدة أسانيد يذكر السند أحيانا من باب التبرك، أحيانا ما يذكر حتى سند. الثاني راح معاوية بن عمار. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: ماذا تقول يا مولانا؟ أحيانا الكليني يروي عن راوي ويذكر سند واحد ولا يذكر سند ثاني، فأنت تتوهم أن الكليني له سند واحد. لكن حينما ترجع إلى الشيخ الطوسي تجد أن الشيخ الطوسي يروي عن نفس هذا الراوي بالسندين، كل منهما يمر بالكليني، مما يعني أن الكليني له طريقان إلى ذلك الشيخ. مثلا الكليني يروي عن من؟ يروي عن محمد بن إسماعيل ويذكر طريق واحد إلى محمد بن إسماعيل، ما يذكر الطرق، طريق واحد. الكليني محمد بن إسماعيل الفضل بن شاهدان، ما يذكر طرق أخرى. لكن إذا ترجع إلى الشيخ الطوسي هو الفكر إسماعيل، تجد أن طرقه إلى بعض كتب الفضل بن شاهدان تمر بمحمد بن إسماعيل، وتمر أيضا بمن؟ بالكليني، لكن يذكر طريقين. فإذا يتبين أن الكليني له طريقان إلى محمد بن إسماعيل وليس طريقا واحدا. سؤال: لماذا إذا الكليني ما ذكر لم يذكر كلا الطريقين واقتصر على طريق واحد؟ مع ذلك إلا لأن الكليني كان يذكر الأسانيد من باب التيمن والتبرك، وإلا لو كان يذكرها من باب قوة الحجة لكان عليه أن يكثر من ذكر الأسانيد. واضح ولا مفتتين؟ ثم الشيخ الداوري يأتي بمعين لكلامه ويصل الكلام العلامة المجلسي صاحب البحار في كتابه الأربعين، والشيخ الداوري تماما يتبنى رأي منه، يتبنى رأي الشيخ المجلسي. الشيخ الداوري يقول: الراوي إذا كانت له كتب مشهورة لا يحتاج إلى طريق أصلا. مثلا دائما في كتاب وسائل الشيوخ في غيره يمر علينا رواية إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، مأخوذة من كتاب الحسين بن سعيد، يعالج السند يشوف الصحيح أو ضعيف، ثم يقول: على كل حال السند ضعيف أو صحيح كتب الحسين بن سعيد الأهوازي مشهورة ومعروفة، لا تحتاج إلى سند ولا تحتاج إلى طريق. واضح ولا؟ بعد هذا المصطلح تحفظ طريق والسند. السند عادة في الغالب يذكرونه من الشخص الأول الذي يبدأ به إلى منه؟ إلى الإمام المحصوم عليه. طبعا الشخص الأول هو صاحب الكتاب، فيسمونه السند. والطريق يعني من المحمدين الثلاثة، الشيخ الطوسي أو الصدوق أو الكليني، إلى من؟ إلى الشخص الأول الذي بدأ به صاحب الكتاب. واضح ولا؟ الشخص الأول بدأ بابن أبي عمر، أي يقولون طريق الصدوق إلى ابن أبي عمر، وطريق الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمر. وأما الكليني يقولون طريق باعتبار أن الكليني دخل أسلوب العنعنة. واضح. الشيخ الداوي يتبنى تماما هذا الرأي الذي يذكره العلامة المجلسي، يقول إذا كانت الكتب مشهورة معروفة أصلا ما نحتاج إلى طريق، وإنما ذكر الطرق هو من باب التيمم والتبرك. الثاني يذكر أربع شواهد، ففي ضمن الشاهد الثاني ينقل مقالة العلامة المجلسي وفيها أربع شواهد. واضح ولا؟ ثم يتكلم عن بعض هذه الشواهد. طبعا في كلامه تام، والاشتهار الكتاب لا يعني اشتهار النسخ. واضح ولا؟ مثلا كتاب المحاسن للورقي مشهور، كتاب بصائر الدرجات للصفار مشهور، لكن نسخه مو مشهوره. بعضها فيها كتاب المزاحه، بعضها ما فيها كتاب المزاحه، فيها خلاف في عدد الكتب. اشتهار اصل الكتاب لا يعني اشتهار كل مفردة مفردة من مفردات الكتاب، ولا يعني اشتهار جميع نسخ الكتاب. النسخ تقدم بلا بالزيادة والنقصان. انا اشتهد بالكتب الاربعة، الكتب الاربعة مو بس اصل الكتب مشهورة، اصل عناوينها حتى نسخها اشتهرت ووصلتنا يدا بيد. واضح ولا؟ ولذلك لا نحتاج الى طرق الى الكتب الاربعة، لا لاشتهار اصلها فقط، وانما لاشتهار نسخها ايضا، وقد وصلتنا الى البيان، كانت مورد اهتمام الاصحاب وادلاء الطائفة. الباقي لا كل قراءة، درس نقرأ. الثاني منا قد عثرنا، لاحظ هذا التتبع، وقول هذا الكلام ادرجه في معظم الرجال بإذن الله من سيد الخلد رضوان الله عليه. لاحظ الحاشية، ذكر الشيخ الأستاذ أن تفصيل ذلك قد أدرج في كتاب معجم رجال الحديث في طبعته الخامسة 1413 المصححة تحت إشرافه، طبعا الأخيرة طبعة 24 مجلد، بقيت طبعة 23. وفي إجازة السيد الخلد قدس سره وتأييده بصحة هذه الروايات بهذا الوجه، يعني السيد الخلد استرجع هذا الكلام. ها؟ على مدعى انه استوجهها. الثاني طبعا بعض العبائر موهمة هنا الشيخ، يعني تحتاج الى تعديل بعضها، للاسف هي نسخة مصححة، بعض العبائر تحتاج الى تستذكر تعديل. انا قد عثرنا على طريق اخر بواسطة طريق الشيخ، طريق اخر، وان المفروض يكون على طريق اخر للكليني، يعني الكليني له طريقة، يريد أن يقول هنا الكليني له طريقا، والحال أنه ذكر طريق واحد. من وين عرفنا الطريقين؟ بواسطة الشيخ الطوسي عرفنا الطريق الثاني. إذا لماذا الشيخ الكليني لم يذكر الطريق الثاني؟ لأنه كان يذكر الأحاديث من باب التيمن والتبرك. الثاني إنا قد عثرنا على طريق آخر، يعني الكليني بواسطة طريق الشيخ الطوسي ولم يذكره الكليني في كتابه، وذلك في الروايات الكثيرة التي نقلها عن محمد بن إسماعيل، التي نقلها عن الكليني، عن محمد بن إسماعيل هذا الشيخ الكليني نقل عنه قرابة 1000 مورد، 500 مورد عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن الشعبان، وهذا محمد بن إسماعيل يأتي الكلام عليه إن شاء الله في تلميذ المشتركات. فإن الشيخ قدس سره طوسي قد ذكر طريقين إلى هذه الروايات، روايات محمد بن إسماعيل عن الكليني، يعني بواسطة الكليني، مع أنه الكليني الكليني لم يذكر إلا طريقا واحدا، والشيخ ذكر طريقين، فيعلم منه من ذكر الكليني لطريق واحد وذكر الشيخ لطريقين أن الكليني فرقا متعددة لرواية كتابه، يعني رواية كتاب محمد بن إسماعيل. ويؤيده الآن يؤيد أن الشيخ الكليني كان يذكر سند أو سندين من باب التبرد ولا يذكر جميع الأسانيد. من مؤيد؟ قول العلامة المجلسي في شرح الحديث 35 من كتابه الأربعين، ابن كتاب الأربع والحديثة. ما شاء الله كتب متعددة، الشيخ الكليني عند الأربع والحديثة، الشيخ اللهاي عند الأربع والحديثة، سيد الإمام عند الأربع والحديثة، كثير من العلماء عندهم الأربع والحديث للحديث القائم من جاء من أمتي يوم القيامة وقد حجب 40 حديثا جاء على الصراط وقد اجتاز وكذا وكذا، فديدهم الآن يشرحون 40 حديث. إن الظاهر أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير كما لا يخفى على من له أدنى تتبع. كان يقول من خلال التتبع الخبير يعرف أن هذا الخبر من كتاب ابن أبي عمير. الآن يريد أن يقول كتب ابن أبي عمير مشهورة مثل الكتب الأربعة، ثم يترقموا كتب ابن أبي عمير الأصول الأربعة طرف الأصول الأربعة ولكن راوي يروي عن الإمام روايات يجمعها في دفتر أو كراسة يسمونها أصل، فتقول أصل معاوية بن عمار، يعني الرواية التي أخذها من الإمام جمعها في هذا الكتاب. طبعا ما الفارق بين الأصل والمصنف والكتاب والفهرس؟ هذه كلمة مصطلحات إن شاء الله لا بد من بحثها. الشيخ السبحاني أفرد بحثه في نهاية كتابه حول هذه المصطلحات. الأصل يعني مجموعة الروايات لكن غير مبوضة وغير مصنفة بخلاف المصنف. الكتب الأربعة مصنفة مفهرسة، أولا تبدأ بالطهارة وتنتهي بالديانة، أما تلك الروايات تلك الأصول غير مفهرسة، يذكر فيها ما شاء الله من الروايات، جعل فيها الإمام فيذكر الخواطر كامل يذكر الروايات من دون تأويل. وكتب ابن أبي عمير كانت أشهر عند المحدثين من أصولنا الأربعة عندنا، أي الأصول الأربعة، الكافي الكليني والفقيه الصدوق والتهذيب والاستنصار للطوسي. بل كانت الأصول المعتبرة الأربعة ما أربعة أصل ما وصلتها ثلاثة سهلة، بل كانت الأصول المعتبرة الأربعة ما عندهم، بل إحنا كان عندنا مو كتب أربعة، عندنا كتب خمسة، كتابين للطوسي تهذيب الاستنصار، وكتاب للكليني الكافي، وكتابين للصدوق، واحد من لا يحضره الفقيه، والثاني كتاب مدينة العلم. وهذا الفقه في زمن المدخر قبل ايام سيدنا طاووس او قبله، كتاب عظيم يثنون على كتاب مدينة العلم، كتاب جامع شامل لم يظلمه. وزين واحد يسوي دراسة عن هذا الكتاب، شلون فقه وكيف وغيره يتبع بعض الامور عنه. بل كانت الاصول المعتبرة الاربعة عندهم عند المحدثين اظهر من الشمس في واضعة النهار، قلب النهار، فكما لا نحتاج الى سند لهذه الاصول الاربعة، كتب الاربعة يا شيخنا لا نحتاج الى كتب الى سند لانها مشتهرة، مو بس اصل الكتاب مشتهر، حتى الأسانيد المختلفة مشتهرة. فكما لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة، وإذا أوردنا سندين للكتب الأربعة فليس إلا للتيمن والتبرد والاقتداء بسنة السلف، أنهم يذكرون الأسانيد حتى تخرج من المراسل إلى حد الأسانيد، وربما لم نبالي بذكر سند فيه ضعف أو جهالة. لذلك لماذا؟ لأننا نذكر السند للتيمن والتبرد والاقتداء بسنة السلف. فكذا هؤلاء الأكابر من المؤلفين، مثل ما الآن حملة عملية الكتب الأربعة ما نحتاج إلى سند، هم أصحاب الكتب الأربعة، كانت الأصول الأربعة عندهم مثل ما إحنا عندنا اليوم الكتب الأربعة. يريد أن يقول هكذا، من اللي يقول هنا؟ العلامة المجلسي. كل كلام المجلسي ترى بالصفحة، والصفحة الثانية بداياتنا للمجلسي يقول مثل ما الآن الكتب الأربعة عندنا مشهورة، ما نحتاج إليه إلى قرين. الأمور الأربعة كانت عند أصحاب الكتب الأربعة مذكورة لا تحتاج إلى قرين. هذه دعوة على كل حال تحتاج إلى جد. الشيخ من خلال تتبعه اطمأن وجزم. فكذا هؤلاء الأكابر من المؤلفين لذلك كانوا يكتبون بذكر سند واحد للكتب المشهورة وإن كان فيه ضعف أو مجهول وهذا باب واسع شاف النافع. إن أتيتها يظهر لك إن أتيتها هذه الباب يظهر لك صحة كثير من الأقوال التي وصفها القوم بالضعف لأن لا وصفها ضعيفة بلحاظ رجل ضعيف الرواية لكن مو بلحاظ أن هذا مستخرج من كتب مشهورة معروفة لا تحتاج إلى سنة ولنا على ذلك شواهد كثيرة لا تظهر لغيرنا إلا بممارسة الأخبار. يعني يا مولانا أنت تعال تبدأ ممارسة الأخبار في تبتين مو تتناقش تدقق من دون تدقق. ولذلك يقول لا تكون متعددا متجددا صاحب البحار والله الله وتتبع سير القدماء علمائنا الأخيار ونذكر هنا بعض تلك الشواهد ينتفع بها من لم يسلك مسلك المتعدد في المعاني. بالعكس طبعا في اتجاه بعض صاحب البحار من المحدث كان في اتجاه وصول متشدد. قال يعني يذكر عدة شواهد شاهد الأول بعض هنقراها ما يحتاج نطول فيها بعضها إذا فيها نكتة جديدة نقررها. الأول إنك ترى الكليني قدس سره يذكر سندا متصلا إلى ابن محبوب أو إلى ابن أبي عمير أو إلى غيره إلى صفوان مثلا أو إلى حمان إلى غيره من أصحاب الكتب المشهورة ثم يبتدئ بابن محبوب مثلا ما يذكر بعد السلام مرة ثانية رأسا يبدأ بابن محبوب. أول مرة يذكر سندا إلى ابن محبوب ثاني مرة ما يذكر السند رأسا على ابن محبوب معناه في محضر السند وعلى حوله معولا على ما ذكره ثم يبتدئ بابن محبوب مثلا ويترك ما تقدمه وما تقدم ابن محبوب من السند وليس ذلك ذكر ما حق ما تقدمه إلا لأنه الكليني أخذ الخبر من كتابه من كتاب ابن محبوب فيكتفي بإيراد السند مرة واحدة فيظن من لا دراية له في الحديث أن الخبر مرسل والحال أن الخبر ليس بمرسل مثمن وإنما حدثه تعويلا على ما سبق الذي يسمون التعليق. الكليني عنده واجب تعليق حديث معلق وناس واجب يحبون مرسل مثلا يذكر سند الشرط هكذا محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير. الحديث الثاني سيدي يقول على الحسين بن سعيد يعني واصل محمد بن يحيى العطار. الحديث الثالث سيدي يقول عن سمعان بن أبي عمير ما يدعي ما يكرر تعويلا على السند الذي سبقه اي يسمونه حديث المقطوع السند المقطوع اقتطع قتل من تعويلا على ما سبق او مو المقطوع يسمونه المعلق الأسانيد المعلقة تعلق السند على ما سبق فيظن من لا دراية له بالحديث أن الخبر مرسل. الثاني أن كثر الكليني والشيخ وغيره ما يرون خبرا واحدا في موضعين هذه العبارة غير في موضعين يريد أن يقول يذكرون الخبر في موضعين الشاهد الأول ذكر الكليني على ابن محبوب الشاهد الثاني يقول الصوفي والكليني أحيانا خبر واحد نفس الخبر يذكرون لمكانه مكان بسند ومكان بدون سند لماذا؟ لأن رجل الأسالي من باب التبرم. يقول الثاني أن كثر الكليني والشيخ وغيره ما يرون خبرا واحدا في موضعين ويذكرون سندا إلى صاحب الكتاب ثم يوردون هذا الخبر بعينه في موضع آخر هذا الخبر بعينه نفس الخبر المفروض يقول أنك ترى الكليني والشيخ وغيرهما يروون خبرا واحدا في موضعين ويذكرون الموضع الأول ويذكرون في الموضع الأول المطلوب على العبارة ويذكرون في الموضع الأول سندا إلى صاحب الكتاب ثم يوردون هذا الخبر بعينه في موضع آخر يعني في الموضع الثاني بسند آخر إلى صاحب الكتاب، يعني اذكروني إلى سندين أو ضم المدد الثاني أو يضاف الخطوسي أو الكليني سندا أو أسانيد غيره إليه. واضح أو لا؟ ملتفت أو لا؟ يذكر سند آخر أو ضم أسانيد أخرى إلى هذا السند، أو يضم سندا وأسانيد غيره إليه إلى هذا السند. وتراهم لهم أسانيد في خبر يذكرونها في موضع ثم يكتفون بذكر السند الضعيف في موضع آخر، ولم يكن ذلك تعدد الأسانيد لفوز السند الضعيف هنا وهناك ضعيف إلا لعلى أرجائهم لإيراد تلك الأسانيد لاشتهار هذه الكتب عندهم، فهم ليسوا بحاجة إلى ذكر هذه الأسانيد. واضح؟ بعد يا مولانا الثالث، أنت تستدعي على الكليني أنه يستخرج الروايات من كتب مشهورة، الصدوق الذي جاء هذا الكليني كان في عصر الغيبة الصغرى، الصدوق اللي مولود بدعاء المنزي يقول عن كتاب الفقيه وجميع ما فيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع، هذا الصدوق مو بعد الكليني. واضح أو لا؟ الثالث أن كثرة الصدوق قدس سره مع كونه متأخرا عن الكليني قدس سره، أخذ الأخبار في الفقيه عن الأصول المعتمدة المعول عليها. الرابع يا مولانا الشيخ الطوسي يذكر أسانيد وأحيانا يناقش في الأسانيد. قلنا لكم إن أسانيد الشيخ الصدوعي الشيخ الطوسي فيها شقاء. الشق الأول يبدأ بصاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، والشق الثاني من الشيخ الطوسي إلى الابن الأول الذي استخرج من كتابه الحديث. نلاحظ أن الشيخ الطوسي إذا يناقش في السند ويصعد في السند ما يصعد في السند منه إلى صاحب الكتاب. يعني الشيخ الطوسي لو بدأ السند منه الحماد بن عثمان، ثم من حماد بن عثمان إلى الإمام الصادق عليه السلام. الشيخ الطوسي إذا يناقش يناقش في السند من حماد إلى الإمام عليه السلام. يعني يناقش إما في صاحب الكتاب حماد بن عثمان أو من بعد صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، لكن ما نشوفه مرة في مرة واحدة يناقش السند منه إلى حماد بن عثمان، منه إلى صاحب الكتاب. لماذا؟ ومع أنه لو رجعنا إحنا إلى مشيخة الشيخ الطوسي فيها كثير نقدر نقصد كثيرين. لماذا الشيخ الطوسي لم يناقش من هذه الناحية؟ لأنه يرى أن وجود الشيخ الضعيف أو وجود الإرسال هنا لا يضر، لأن يسلك الطريق إلى الكتاب من باب التيمن والتبرك. واضح أو لا؟ مو من باب اعتبار الرواية، هو يرى أن هذه الرواية ثابتة في كتاب الفلان فلا يحتاج إلى طريق، ولذلك ما يناقش حتى لو وجد شيخ ضعيف. يناقش إذا وجد شيخ ضعيف من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. هذه نقطة مهمة نحتاج إلى تحقيق وتتبع. الرابع أن كثرة الشيخ قدس سره إذا اضطرت الجمع بين الأخبار إلى القصه سندين لا يقدح في من هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة، لأن الشيخ الطوسي هو من يجي بعد مشايخ الإجازة، مشايخ الشيخ الطوسي بالإجازة المفيد والغضائري وابن الحجر وابن أبي زيد وابو المفضل الشيباني، من مشايخ الإجازة اللي أجازه الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب. هذا ما يناقش فيه. لا يقدح في من قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة، بل يقدح إما في صاحب الكتاب أو شخص السند أو في من بعده من الرواة كعلي بن حليل وعظام علي بن حليل. الأكثر ضعفون، لكن الشيخ الدوري صحح علي بن حليل وسيد الكلام عليه، كعلي بن حليل وعظام وأمثال علي بن حليل، مع أنه في الرجال في خصوصي ضعف جماعة يقعون في أوائل الأسانيد هو من أحسن ضعف لهم، لكن في مقام مناقشة السند ما ضحى بالسند بلحاظ أولئك الذين ضعفهم. واضح أو لا ملتفتين؟ هذا تمام الكلام، تمام كلام منه، هذا تمام كلام الشيخ المجلسي في الأربعين. شيخ الأزهري ماذا تقول؟ ماذا تقول يا مولانا؟ يقول يا مولانا هذا الاحتمال وجيه، انت تكبر الشيخ القوسي، يعني هذا الشيء عظيم، هذا الشيخ الخليلي، الشيخ الصدوق استخرج كتب من كتب مشهورة ومعروفة مع انه جاء في وقت متأخر. ومو بس الصدوق، الطوسي بعد المتأخر، ومو بس الطوسي، النجاشي، هؤلاء الأصحاب الثلاثة، النجاشي والطوسي والصدوق عثروا على هذه الكتب المشهورة. الشيخ الخليلي الذي وصلت كتب أكثر منهم ومعروف أكثر منهم ودقيق ما توصل هذه الكتب، واضح ولا؟ لكن الشيخ الداوري يقول والتحقيق أن هذا الكلام يوجب الاطمئنان في بعض الروايات الفقهية، أما أنه كل رواية هذا مو معلوم، هذا مو معلوم. نعم هذا الكلام يوجب الاطمئنان بالروايات الواردة في الكتاب الكامل بشكل عام، يعني في الجملة لا بالجملة، وأما كل رواية هذا مو معلوم. وبالتالي هناك طرق من خلالها نستطيع أن نستشعر أن هذه الرواية يمكن التعويل عليها أو لا. يذكر طريقين. الطريق الأول يقول إذا الشيخ الخليلي روى هذه الرواية والصدوق والطوسي والنجاشي بعد ذكروا هذه الرواية ونصوا على أن هذا الكتاب كتاب مشهور، فنستعلم أن الخليلي استخرج الكتاب الرواية من كتاب مشهور. شلون عرفنا أن هذا الكتاب مشهور؟ بنص الطوسي أو النجاشي أو الصدوق. واضح ولا؟ إذا الخليلي إما يذكر رواية صحيحة فيها، إما رواية فيها ضعف، متى صححها إذا استخرجت من كتاب مشهور؟ من وين نعرف أن هذا الكتاب مشهور؟ إذا نص الخليلي، إذا نص الصدوق أو الطوسي أو النجاشي على أن هذا الكتاب مشهور. لكن هذا مو معلوم كيف تطبق، لأنك استرعت الخليلي بكتاب من استخرجه؟ افترض الخليلي استدعى السند من بحنين بن زياد، انت تروح اليه اذا ترجمت حنين بن زياد في فهرس النجاشي او الشيخ الطوسي، اذا نصوا على ان كتاب حنين بن زياد مشهور، نقول اذا الخليلي استخرج الروايه من كتاب مشهور. مو معلوم ان الخليلي استخرج الروايه من كتاب حنين بن زياد، ممكن من كتاب الشخص الذي جاء على حنين بن زياد، وحنين بن زياد هو راوي للكتاب. نعم يمكن تطمئن مثلا اذا تتابع كل السند وتجد ان كل شخص ورد في السند له كتاب مشهور معروف. الخليلي قبلان من بياخذ من كتاب واحد من هؤلاء المذكورين في السند، اربعة خمسة من هالكتب الخمسة، اذا كلها مشهورة خلاص امشي اتعود عليها. واضح المناقشة؟ هذا المناقشة الاولى، الأمر الأول، المقام الأول. المقام الثاني إذا أحرزنا أن الخليلي كانت له طرق أخرى مثل ما ورد في محمد بن إسماعيل، افرض الخليلي روى رواية عن محمد بن إسماعيل ذكر طريق واحد، رجعنا إلى ترجمة محمد بن إسماعيل شفنا أن كتابه مو مشهور، لكن في نفس الوقت وجدنا أن الشيخ الطوسي يروي عدة روايات عن محمد بن إسماعيل وعدة طرق بواسطة الخليلي، فنعرف أن الخليلي عنده عدة طرق إلى محمد بن إسماعيل. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار، وإن كان في هذا المثال تأمل أن شلون الخليلي عنده عدة طرق إلى محمد بن إسماعيل. خب محمد بن إسماعيل شيخ الخليلي شنو طريقه؟ يروي عنه مباشرة، شلون يعني عدة طرق؟ نقرأ هذا المقدار. والتحقيق أن هذا الاحتمال يعني أن الخليلي قد استخرج جميع أحاديث الكافي من كتب مشهورة، وإن كان قريبا جدا، إلا أننا نرى أن الشيخ طرقا أخرى صحيحة إلى بعض هذه الروايات، فكيف لا تكون هذه إلا أن أعاد غير يعني العبارة التي كما قلت وإن كان قريبا والدليل عليه أو يؤيده أننا نرى أن للشيخ الطوسي طرقا أخرى صحيحة إلى بعض هذه الروايات فكيف لا يكون لا تكون للبليني قدس له طرق أخرى مع أن البليني أقدم زمانا وأكثر اشتغالا بهذا الأمر الأحاديث وأكثر شيوخا أن البليني رجل حديث الشيخ الطوسي له تفسير وأصول وغيره وهكذا الصدوق فإنه يدعي أن رواية كتابه مأخوذة من أصول وكتب معروفة ومنثورة واعطف عليهما على الطوسي والصدوق النجاشي يعني أيضا من كتب مشهورة كانت عند الكتب المشهورة وسيأتي البحث مفصلا لأن هناك كتبا وأصولا كثيرة منثورة في زمان الصدوق والشيخ والنجاشي فكيف الحديث على مثل الكليني وهو الذي أمضى 20 عاما في تتبع الروايات لتأليف كتابه لكن الآن إلا هذه هذا موضوعها إن هذا الاحتمال وإن كان قريبا إلا أن هنا المفروض إلا أن تعبير ركيك هنا لاحظ في البداية والتحقيق أن هذا الاحتمال وإن كان قريبا جدا ويؤيده مو إلا أنه ويؤيده المفروض الآن يقول والتحقيق أن هذا الاحتمال وإن كان قريبا جدا إلا أن حصول الجسم واليقين بثبوت ذلك يعني أن كل الروايات من كتب مشهورة في جميع روايات الكافي مشكلة وما نقدر نجزم فهو ثابت في الجملة لا للجملة على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية مشكلة يعني كيف تضمن مشكلة ما يحصل اطمئنان أن كل رواية هي مستخرجة من كتاب المشهور نعم يمكن الجزم به في مقامه يعني يمكن الجزم بأن هذه الروايات مستخرجة من كتب مشهورة في مقامه المقام الأول إذا أصل النجاشي أو الصدوق أو الطوسي على أن هذا الكتاب فلان كتاب مشهور أحدهما ما علمنا من جهة الصدوق أو النجاشي أو الشيخ من الكتب المعروفة المشهورة وأن الكلين ما علمنا هذا التعبير قد يكون مطالب المطلوب ماذا يقول؟ يقول أحدهما إذا كانت الرواية من الكتب المعروفة المشهورة التي علمنا صغرتها من جهة الصدوق أو النجاشي أو الشيخ وعلمنا أيضا أن الكليني نقل روايات كتابه منها ومن وين نعلم أنه أخذ الروايات منها إلا إذا كان كل سلسلة السند فيها كل سلسلة السند لهم كتب مشهورة وأن الكليني نقل روايات كتابه منها وحينئذ فلا إشكال في الحكم بصحة الخبر وإن أورده مرسلا أو بطريق غير معتبر لأنه من كتاب مشهور المقام الأول المقام الثاني ما أحرزناه من وجود طرق للكليني أخرى لم يذكرها لكن عرفناها من جهة الشيخ الطوسي كما في روايات محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان هذا يعني هذا كله ما تقدم هذا بناء على اختيار الامر الاول ما هو الامر الاول ان المراد بالصحه الصحه عند المتاخرين يعني اشتمال الخبر على ماذا شراط الجامع على ماذا على شراط الفتيه واضح ولا خذ يا مولانا يبقى الكلام على الشقه الثانيه الصحه عند المتقدمين ارتباط الخبر بالقرائن تفيد العلم او الاطمئنان بالصدور اقول ما ذكره الشيخ الداوي حفظه الله في مقام الراد بناء على القول الاول الاحتمال الاول الصحه عند المتاخرين بمعنى كون الخبر جامع لشرائط الحجيه لا يلزم لان التخريج هو من باب تحصيل الاطمئنان والوجود والمناط عند المتاخرين هو ماذا أن يكون الراوي ثقة تدور الحجية مدار الوثاقة وعدمها فإذا كان الخبر خبرا مرسلا أو كان الخبر في ضعيف كان هذا الخبر ليس بجانب لشراسة الحجية وما ذكره الشيخ الدهوي من أن هذه الكتب عليها المعول ومشهورة وكذا هذه إنما هي قرائن تفيد الوثوق والإطمئنان فهي ترمي في مقصد الصحة عند المتقدمين ارتضاء الخبر بقرائن تفيد الوثوق والإطمئنان وليس معالجة بناء على الصحة عند المتأخرين واضح ولا هذا تمام الكلام بناء على اختيار الامر الاول، ويمكننا اختيار الامر الثاني ليأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.